ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. ده إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين إيه؟ وبعدين قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت إيه؟ أقدامنا. يبقى إيه؟ تعالى بقى كده اثنين بيلعبهم وما بيروحوش الدروس وينزقوا من المدرسة وروحوا يقعدوا على القهوة ولا يجروا يصرمعوا بالشارع وواحد يقول له عايزك تذاكر يقول له شيخ تعالى بعدين مش عارف ايه. ساعة ما يسقطوا يقول له انت اللي يا ابن الكلب انت اللي غش انت يا ابن مش عارف ايه الله. ليه؟ لانه ساعة ما يشوفوا الخير وبعد عنهم الخير يقول مين اللي زحزحوا عني هو ده هو. يبقى ايه ساعة الايه؟ ساعة الجد الخير هو اللي يفضل ايه؟ الخير. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ييأسون. ما فيش حد لهم شيء. ليه؟ لان حتى القيم بتوعهم يقدم قومه يوم القيامة لازم يجي قدامهم كده. لانه ملك لو ما جاش قدامهم وراح النار يمكن يقولوا ده هو متخلف عنا عشان يجيب لنا مدد وحيجي لنا بقى يساعدني. يقول لا ده هو قدامكم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ايه؟ كافرين.